بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما هو ضد الإيمان؟ الجواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. قد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله انتقل بعد أن بين الإيمان حقيقته وأركانه وبعض ما يضاده وقد أشار إلى ذلك إشارات، انتقل إلى تفصيل القول فيما يضاد الإيمان وهو الكفر. وإذا أردت أن تعرف الكفر المعرفة التي تنبغي، فلا بد أن تعرف الإيمان المعرفة التي تنبغي. لا يمكن فهم الكفر إلا لمن أحسن فهم الإيمان، فإن الإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والناس بين مؤمن وكافر: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولا يمكن أن يرتفع الوصفان أو أن يجتمع الوصفان، أعني أن يكون هناك إيمان وكفر أكبر وهو الذي يضاد أصل الإيمان، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. لا يمكن أن يكون الشخص مؤمنا وكافرا كفرا أكبر، أو ليس مؤمنا ولا كافرا، بل لا بد من ثبوت أحد الوصفين. فالكفر ضد الإيمان، وهو الحكم الذي يحكم به على من لم يكن مؤمنا. وسيأتي أقسام الكفر إن شاء الله. إذن تنبه إلى هذه المقدمة المهمة، وهي أنه لا يمكن أن تفهم الكفر الفهم الصحيح إلا إذا كنت قد فهمت الإيمان الفهم الصحيح. ومن الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان الكفر بتفاصيله، فإن هذه المعرفة سبب للوقاية منه. كلما كنت بالباطل أعرف، فإنك تكون أبعد عنه إن وفقك الله سبحانه وتعالى. وعليه فكما ينبغي عليك أن تكون ذا همة في معرفة الإيمان بتفاصيله، فإنه يلزمك أيضا أن تكون ذا همة في معرفة الكفر بتفاصيله حتى تحذره وحتى تسلم منه، إذ ما أقرب الجاهل به منه، ما أقرب الجاهل بالكفر من الكفر. فالسلامة والنجاة هي في تحقيق الإيمان وفي النجاة والسلامة من الكفر، والعلم بذلك سبب لتحصيله، سبب لتحصيل النجاة. فذكرت في درس ماض أن الناس مختلفون، تتفاوت هممهم في هذا الباب تفاوتا كبيرا، فمنهم من يكون عارفا بالحق جاهلا بالباطل، ومنهم من يكون عارفا بالباطل جاهلا بالحق، ومنهم من يكون جاهلا بالأمرين، ومنهم من يكون عالما بالأمرين. وهذا هو الأسعد بالحق والصواب، إن وفق إلى التزام الحق والنأي عن الباطل، وإلا فالمعرفة وحدها ليست كافية في أن ينجو الإنسان وأن يسلم وأن يلتزم الحق وأن يكف عن الباطل، بل لا بد من توفيق من الله عز وجل وهداية. المقصود أن أهل العلم حريصون أشد الحرص على تفصيل الباطل كفرا وشركا وظلما وفسقا ونفاقا إلى غير ذلك، حتى يتضح الباطل ويكون واضحا فيتجنبه صاحب الحق الذي يريد نجاة نفسه. ومن هذا ما عقد المؤلف رحمه الله في هذا الموضع من كتابه في تفصيل القول في حقيقة الكفر وأقسامه. قال رحمه الله: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. هذه قاعدة في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وسبق التنبيه عليها، وهي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وأن له شعبا، وهذه الشعب متفاوتة، فمنها ما يلزم من زواله زوال كمال الإيمان المستحب، ومنها ما يلزم من زواله زوال كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يلزم من زواله زوال أصل الإيمان. فهذه الشعب متفاوتة إلى هذه الأقسام، وبالتالي فمن شعب الإيمان ما يزول الإيمان بالكلية بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بالكلية بزواله. ويتفرع عن هذه القاعدة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإنسان يجتمع فيه أصل الإيمان وكفر أصغر، ويجتمع فيه الإسلام وشرك أصغر، ويجتمع فيه الإسلام ونفاق أصغر، ويجتمع فيه أصل الإيمان وظلم أصغر، وهكذا. إذن هذه من القواعد المهمة التي قررها أهل السنة والجماعة. ويدل على هذا حديث شعب الإيمان، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 74 شعبة، قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وما شكل هذا الحديث، فدل ما ذكرت لك على أن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزول منه شيء ويبقى منه شيء. ويترتب على هذه القاعدة أصلان مهمان عند أهل السنة والجماعة، وهما أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله متفاضلون فيه، وأن أهله متفاضلون فيه. خالف هذا الأصل في باب الإيمان الفريقان المتضادان، وهما المرجئة والوعيدية، إذ الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإما أن يوجد كله أو يزول كله، أما أن يزول بعضه ويبقى بعضه فلا. والعجيب أن يكون أصل واحد يتفرع عنه قولان متضادان. فالوعيدية عندهم الإيمان شيء واحد، وبالتالي فإما أن يوجد وإما أن يزول، وبنوا على هذا أن من ترك واجبا فإنه يكون قد زال بعض إيمانه فزال الإيمان كله، وبالتالي خرج من الإيمان ويكون خالدا في النار. أما المرجئة فقالوا أيضا إن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يزول كله، ثم قالوا إننا لا يمكن أن نخرج تارك بعض الواجبات من الإيمان لدلالة الأدلة على ذلك. وعليه فالإيمان لا يضره ترك الواجب كما لا يضره فعل المعاصي، إذ لو أثر ترك الواجب في الإيمان نقصانا للزم من هذا أن يزول كله، وهذا مما لا يمكن القول به. فبنوا على هذا أنه لا يضر الإيمان ترك الواجب ولا فعل المحرم. الشبهة عند الطائفتين هي أنهم ظنوا أن الحقيقة المركبة من أجزاء تزول بزوال بعض أجزائها. قالوا الحقيقة المركبة من أجزاء تزول بزوال بعض أجزائها، وهذه الشبهة التي تصوروها شبهة غير صحيحة، وذلك أن المركبات إما أن يكون اجتماع الأجزاء جميعا شرطا في ثبوت الاسم، كما تقول مثلا عشرة، إذا زال واحد من العشرة لم تبقى عشرة، زال الاسم بزوال الجزء، لأن اجتماع الأجزاء جميعا شرط في ثبوت الاسم. والقسم الثاني وهو الأكثر أن يكون المركب من أجزاء لا يزول بزوال بعض أجزائه، فالبحر مثلا والصلاة مثلا وجل الأشياء التي تركبت من أجزاء إن زال بعضها فالاسم ماذا؟ باق. إن زال بعضها فالاسم باق، فلا يسلم لهم ما ذكروا. والإيمان من هذا الباب، الإيمان من هذا الباب هو من المركبات التي لا يشترط في ثبوت الاسم فيها بقاء أو ثبوت جميع الأجزاء. على أننا لو سلمنا جدلا أن الإيمان من المركبات التي يشترط في ثبوت الاسم فيها بقاء جميع الأجزاء، لا يسلم أن هذه المركبات تزول بزوال أي جزء فيها، لأننا نقول العشرة لو زال منها واحد لم تزل كل الأجزاء بل بقي 9، فكيف يقال إنه قد زالت الأجزاء بزوال جزء واحد؟ فدل هذا على أن هذه الشبهة التي ذكروها شبهة غير صحيحة. إذن أهل السنة والجماعة على أن الإيمان له أصل وله شعب، وكذلك الكفر له أصل وله شعب كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة. مر معنا أن الإيمان حقيقة مركبة من 4 أجزاء: من قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، ومن عمل القلب وهو محبته خوفه ورجاؤه وانقياده إلى آخره، ومن قول اللسان وهو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة باللسان، ومن أعمال الجوارح وهي الأعمال الصالحة التي تقوم بالبدن. فالأصل يقوم بالقلب تصديقا وإذعانا وانقيادا، يعني من قول القلب ومن عمله، ويتفرع عنه قول اللسان وعمل الجوارح. فقول اللسان وعمل الجوارح يعني الإيمان الظاهر برهان للإيمان الباطن، فمتى ما وجد الإيمان الباطن يعني قول القلب وعمله فلا بد أن يوجد الإيمان الظاهر من قول اللسان ومن عمل الجوارح. قال: فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الحق أن هذا بعض الكفر وليس كل الكفر، ليس كل الكفر جحود وعناد، وقد يكون كذلك وقد لا يكون كما سيأتي تفصيله إن شاء الله فيما يأتي. قال: فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، وهذا واضح كما سبق. والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. ثبت في النصوص أدلة كثيرة دلت على أن ثمة كفر لا يخرج من الملة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكلاهما في الصحيحين. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في النسب. ومن ذلك أيضا ما ثبت في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى من أهله فقد كفر حتى يرجع. وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها وصف الكفر لأمور دلت الأدلة على أنها غير مخرجة من الإسلام. فهذا الدليل على أن الكفر له أصل من وقع فيه أو حصل منه فقد خرج من الإيمان بالكلية، وله شعب من جاء بها أو من وقع فيها فإنه لا يكون قد خرج من الدين بالكلية. ويطلق أهل السنة على المعاصي في الجملة بأنها من شعب الكفر، كما قال المؤلف رحمه الله: والمعاصي كلها من شعب الكفر. لم يقتصر هذا على ما دل الدليل على وصفه بالكفر، بل أطلق المؤلف رحمه الله أن المعاصي جميعا من شعب الكفر ومن فروع الكفر، وهذا وقع في مواضع كثيرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك في كتب تلميذه ابن القيم، وفي كلام غير هؤلاء يطلقون أن المعاصي كلها من فروع الكفر أو من فروع الشرك. وهذا الكلام له وجه صحيح، وهو أن الطاعة شكر لله سبحانه وتعالى، اعملوا آل داود شكرا، والمعاصي ضد الطاعة ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا كانت الطاعة إيمانا لزم من هذا أن تكون المعصية كفرا، لأنها ضد الشكر لله عز وجل، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ووجه آخر أيضا، وهي أن المعاصي لا تكون إلا عن تقديم طاعة الشيطان على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا بعض شرك بالشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، قال أهل التفسير، يعني بطاعة الشيطان في معصية الله سبحانه وتعالى. فشعبة من الشرك والكفر تقع إذا وقع الإنسان في معصية الله عز وجل. فاتضح بذلك أن المعاصي جميعا من شعب الكفر، وأن الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وكذلك الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه. لكن تنبه إلى أن الذي عليه عامة أهل العلم هو الأسلم والأحوط والأتبع للنصوص، أن يقال بإطلاق هكذا إن المعاصي من فروع الكفر أو من فروع الشرك، لكن لا تسمى معصية معينة بأنها كفر وشرك إلا ما دل الدليل على ذلك، حتى يكون لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ميزة على غيره، وإلا لأصبح تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعصية وتلك دون غيرهما لا فائدة منه. والمقصود أن الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، فالمعاصي كلها من شعب الكفر على الوجه الذي ذكرته لك. قال: فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، يعني إما لقول القلب أو لعمل القلب. قال: وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، وهذه مسألة مرت معنا سابقا، قلنا إن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل الإيمان. فالكفر الأصغر قال ينافي كمال الإيمان، وقيد هذا بكمال الإيمان الواجب وليس كمال الإيمان المستحب. فالذي ينافي كمال، فالكفر الأصغر ينافي كمال الإيمان الواجب وليس ينافي كمال الإيمان المستحب، ولا ينافي مطلقه، يعني لا ينافي أصل الإيمان، وبالتالي فيجتمع مع أصل الإيمان، يكون عنده إيمان وعنده ماذا؟ وعنده كفر. وما الكفر هنا؟ هو الأصغر. قال: وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. تقسيم المؤلف رحمه الله الكفر إلى قسمين، تفسير أو تقسيم صحيح، فهو ينقسم من حيث حكمه إلى كفر أكبر وإلى كفر أصغر. تنبه إلى مقدمة مهمة، وهي أن الكفر ينقسم باعتبارات متعددة. من لم يتنبه إلى الاعتبارات ربما يقع عنده شيء من الإشكال أو اللبس. فالكفر مثلا يقسم باعتبار حكمه إلى أكبر وإلى أصغر، وسيأتي الكلام عما ذكر المؤلف رحمه الله في هذين. وينقسم الآن، سأتكلم عن أقسام الكفر الأكبر. الآن انتهى الكلام عن الكفر الأصغر، التقسيمات الآتية للكفر الأكبر ينقسم من حيث حقيقته إلى فعل وإلى امتناع. أما الامتناع يعني أن يترك ما هو من أصل الإيمان، أن يترك أصلا من أصول الإيمان، أو أن يفعل ما يضاد أصل الإيمان. إذن إما أن يفعل ما يضاد أصل الإيمان، أو أن يترك يمتنع يأبى من فعل ماذا؟ ما هو من أصل الإيمان. وينقسم أيضا باعتبار آخر، وهو باعتبار متعلقه. فالكفر يتعلق بالقلب، يتعلق باللسان، يتعلق بالجوارح. إذن كفر عملي، وإلى كفر قولي، وإلى كفر قلبي. والقلب هذا ينقسم إلى اعتقادي وإلى شكي، يعني يكون اعتقاد كفري أو شك فيما يجب أن يجزم به. قد ينقسم أيضا باعتبار منشأه إلى ما سيذكر المؤلف رحمه الله في السؤال بعد القادم، ينقسم إلى تكذيب وإلى جحود وإلى إباء واستكبار وإلى إعراض وإلى شك وإلى نفاق. ينقسم أيضا باعتبار أهله إلى كفر أصلي وكفر طارئ. فالكفار قد يكونون كفارا أصليين، وقد يكونون ماذا؟ مرتدين، يعني يكون مسلما ثم فعل ماذا؟ فعل كفرا أكبر فأصبح كافرا، وكفره هذا ليس كفرا أصليا، وإنما هو كفر ردة. وبينهما فروق من حيث الأحكام، وبينهما فروق من حيث الأحكام. ينقسم الكفر باعتبار موضوعه إلى أقسام كثيرة. فمن الكفر ما يكون شركا، من الكفر ما يكون تعطيلا، من الكفر ما يكون تشبيها، من الكفر ما يكون إلحادا، إلى غير ذلك من هذه الموضوعات التي يندرج تحتها ما لا يكاد يحصى من الصور. إذن هذه أقسام للكفر، وكل تقسيم ينبغي أن تفهمه من حيث اعتباره، من حيث مأخذه، ولا ينبغي عليك أن تختلط عليك هذه الأقسام أو أن تظن أن بينها شيئا من التعارض. إنما لو فهمت كل تقسيم وأنه ينظر إلى الكفر من هذا الجانب، من هذه الزاوية، فينقسم بهذا الاعتبار، ثم إذا نظرت إليه من جهة أخرى وجدته أنه منقسم إلى أقسام أو إلى أجزاء أخرى، وهكذا بحسب هذه التقسيمات. أعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أنه جعل الكفر نوعين. جعل الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، وجعل الكفر الأصغر هو الكفر العملي. هذا التقسيم فيه نظر، فإن الكفر الأكبر لا ينحصر في الاعتقاد، بل قد يكون اعتقادا، وقد يكون قولا، وقد يكون فعلا، وقد يكون شكا. يعني قد يعتقد اعتقادا يخرجه من الإسلام، وقد يعتقد اعتقادا وقد يقول قولا يخرجه من الإسلام، وقد يفعل فعلا يخرجه من الإسلام، وقد يشك شكا يخرجه من الإسلام. إذن حصر الكفر في الاعتقاد هذا ليس بجيد. والمؤلف رحمه الله اضطر إلى توضيح كلامه بعد ثلاث أو أربع أسئلة، اضطر إلى توضيح كلامه حينما أتى إلى أشياء عملية يقر أهل السنة بأنها كفر أكبر، فبين أن الكفر الأصغر هو العملي المحض، وأما الكفر الأكبر فإنه يكون عملا يستتبع اعتقادا، أو يكون اعتقادا يستتبع عملا. لكن على كل حال سيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في محلها، وبيان أن هذا الإطلاق من حيث هو غير مقبول، وإن كان قصد المؤلف رحمه الله واضحا وإرادته لما ذكر أمر واضح، لكن هذا الإطلاق الذي ذكره ليس بمسلم، فلا يسلم أن الكفر الأكبر هو محصور في الاعتقاد فقط، بل بمجرد القول يكفر دون النظر إلى اعتقاده. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالحكم تعلق بالقول. كذلك في قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن هذه الآية ليست متعلقة بالكفر الاعتقادي، هذه متعلقة بالكفر الظاهر. فمن كفر بالله من بعد إيمانه بأن قال الكفر أو عمل الكفر، ولا علاقة لها بالكفر الاعتقادي. لما؟ لأنه استثنى المكره، وما في القلب من العقل الأمور الاعتقادية لا سبيل إلى الإكراه عليه، فدل هذا على أن الكفر هاهنا هو الكفر ماذا؟ الظاهر. وبالتالي فمن أتى بقول كفري فقد كفر، ومن أتى بفعل كفري فقد كفر. وإن كنا لا نجحد أنه قد يجتمع الأمران، قد يجتمع مكفران، كفر اعتقادي وكفر عملي، لكن هذا لا ينفي أن يكون الكفر قد وقع بماذا؟ بالاعتقاد، هذا أولا. وثانيا أن الحكم يعلق بالظاهر، فبمجرد فعل الكفر يحكم عليه بالكفر، بمجرد قول الكفر يحكم عليه بالكفر. إذن تنبه إلى هذه المسألة المهمة، وهي من المسائل التي قد تلتبس فيها على بعض الناس شبهة الإرجاء وما أدى إليه المرجئة. المرجئة عندهم الكفر جميعا محصور في تكذيب القلب، وأهل السنة والجماعة يخالفون في هذا الأصل، فيقولون: أولا، ما قام بالقلب لا ينحصر في التكذيب، لا ينحصر فيما يضاد قول القلب، بل قد يكون مضادا للتكذيب، يعني قول القلب، وقد يكون مضادا لماذا؟ لعمل القلب، قد يكون مضادا للمحبة، قد يكون مضادا للخوف، قد يكون مضادا للانقياد، قد يكون مضادا للرجاء وما إلى ذلك. فلا ينحصر الكفر فيما يضاد قول القلب. والأمر الآخر أن الكفر يكون بالظاهر كما يكون بالباطن، كما أنه إن اعتقد الكفر كفر، كذلك إن قال الكفر كفر، كذلك إن فعل الكفر كفر، دون النظر إلى ماذا؟ إلى اعتقاده. يعني لا نرتب الحكم في الكفر على أن يكون في قلبه مكذبا مثلا، بل بمجرد أن يسجد لقبر، أو أن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يرمي المصحف وهو عالم به في الحش وما إلى ذلك، هذه الأفعال من حيث هي كفر، وهذه الأقوال من حيث هي كفر، دون النظر إلى اعتقاده، وإن كان هذا قد يجتمع ماذا؟ مع اعتقاد قلبي كفري. على كل حال هذه لها تفصيل في محلها إن شاء الله. إذن الصواب أن نقول إن الكفر الأكبر إما أن يكون تركا أو امتناعا عن أصل الإيمان، أو فعلا لما يضاد أصل الإيمان. بهذين يجتمع لك كل أفراد الكفر. نأتي الآن إلى الكفر الأصغر، حصره المؤلف رحمه الله في الكفر العملي. وقلنا أولا الكفر العملي لا ينحصر في الأصغر، هذا أولا الكفر العملي لا ينحصر في الأصغر بل قد يكون أكبر، والعكس صحيح أيضا، ولا ينحصر الكفر الأصغر في العملي، كما أنه لا ينحصر الكفر العملي في الأصغر كذلك لا ينحصر الكفر الأصغر في العمل، بل قد يكون الكفر الأصغر متعلقا بالقول أو متعلقا بالاعتقاد. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود لما صلوا بالحديبية على إثر ماء، يعني على إثر مطر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. تلاحظ رعاك الله أن من قال هذا القول وهو مطرنا بنوء كذا وكذا، إن كان يعتقد أن هذا النوء وأن ظهور وطلوع هذا الكوكب أو ذاك سبب في نزول المطر فهذا كفر أصغر، وبالتالي اجتمع عندنا ها هنا في هذا الكفر الأصغر أمران: قول واعتقاد، وكان كفرا أصغر، ولم يوجد ها هنا ماذا؟ عمل، لم يوجد ها هنا عمل. فصح إذن أن الكفر الأصغر قد يكون عملا، وهذا الغالب على ما جاء في النصوص، وقد يكون ماذا؟ قد يكون قولا وقد يكون اعتقادا. والأمر في الشرك الأصغر أوضح، فالأدلة على ثبوت وصف الشرك الأصغر على ما هو قول أو على ما هو اعتقاد أكثر بكثير وأوضح في الأدلة. المقصود أن حصر المؤلف رحمه الله الكفر الأصغر في الكفر العملي ليس بجيد لا طردا ولا عكسا، والصواب أن الكفر سواء كان كفرا أكبر أو أصغر يتعلق بالأمور الثلاثة، كما علمنا سابقا الإيمان والشرك ضدان بل نقيضان، كما أن الإيمان يكون بالقول والفعل والاعتقاد فالكفر كذلك يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك في درس غد بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.